هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقات شهر نوفمبر. أيها الدرويش إسفنديار، لقد سعى إليك الملك بنفسه. وعد أم وعيد؟ أحدهما، والأمر إليك أيها الدرويش. بل الأمر لصاحب الأمر. أتعلم أنك تكلم الملك؟ لا علم لي بذلك. إذن فاعلم أنك تكلم الآن الملك. ده مظبوط يا شوقي بيه، ده احنا اتارينا كنا هوز بشاك. اخرس ايه؟ وكل شيء في الدنيا فلوس وبس؟ ايه اللي حصل للعالم؟ فين المثل؟ فين القيم؟ فين الاخلاق؟ رحل الفنان الكبير عبد الرحيم الزرقاني يوم 1 نوفمبر عام 1985، وفي ذكراه يحتفل به برنامج منوعات درامية بإذاعة البرنامج الغنائي الفردوس المفقود، بطولته وتأليف طاهر أبو فاشا وإخراج عثمان أباظة من ألحان محمود الشريف. المدة 30 دقيقة، وذيع أول مرة يوم 16 يناير عام 1952 هنا القاهرة. الفردوس المفقود. الفردوس المفقود أوبريت من وضع طاهر أبو فاشا، ألحان محمود الشريف، غناء محمد عزمي وعبد الغني السيد، التوزيع الموسيقي عبد الحليم علي، إخراج عثمان أباظة. Hey, yeah. الأنوار. الجبار هو الله هو الله. مولاي، إني أرفع إليك باسم ملوك الأوساط والأطراف والأقاليم السبعة هذه الأزهار الجميلة تحية لك في يوم عيد جدك العظيم جمشيد. ضعها جانبا يا رستيا. ما الذي يصرف مولاي عن أفراح الدنيا ومباهج هذا اليوم السعيد؟ انظر يا مولاي، اسمع يا مولاي، إن المدينة اليوم زهر ورقص وغناء. زهر ورقص وغناء. والمعبد يا رستيا؟ أي معبد يا مولاي؟ معبد سنجار. ذلك الذي ألمني. ذلك ما همني يا رستيا، إني لأعجب لأمر ذلك الدرويش اسفنديار، يعتكف في صومعته طول العام، فإذا جاء النوروز خرج إلى أتباعه ليقيموا هذه المناحة. ويحهم، أيقابلون يوم جد الملك جامشيد العظيم بمظاهر الحزن؟ جامشيد الذي سخر الجن وأخضع الطير وفتح صيدون؟ كلا كلا وحق السماء، لا أكون إفريدون ابن سيرنوسياس ابن جاشيد إذا لم يقلع هذا الدرويش عن عصيانه وتمرده. جهرزاد! يا جهرزاد، لبيك يا مولاي. علي بهذا درويش. أي درويش يا مولاي؟ ذلك الدرويش المتمرد، ذلك الدرويش الباكي اسفنديار. اسفنديار؟ أتخشاه؟ كلا كلا يا مولاي، ولكن ماذا؟ لا تكلم. لا شيء لا شيء مولاي، مرني أن أرمي بنفسي في النار أو أن أتردى من فوق جبل سنجار، ولكن أعفني أعفني يا مولاي من القبض على أسفنديار. إذن فهو التمرد أيضا. كلا كلا يا مولاي، وأقتل نفسي بين يدي. مستيان مولاي، اقبض على هذا الخائن واذهب أنت بنفسك إلى أسفنديار، فأتني به على أي حال. إشارتك أمر يا مولاي، وطاعتك فرض، ولكن أرجو أن تسمع إلي. لن أسمع شيئا. أتذكر يا مولاي يوم غنى ذلك الدرويش لحن النار فاشتعلت الشموع وحدها من غير أن يوقدها أحد؟ أجل أذكر ذلك. وتذكر يوم غنى لحن الماء فتساقط الماء عليه من كل ناحية؟ أجل أذكر. ألا يصح بعد هذا أن تذهب أنت إليه يا مولاي؟ استيان، لا تكمل هذا الحديث مولاي. طيب، قلت اذهب إليه وأتني به على أي حال. اذهب الآن. كأن تدمي. فيا ندماه يا ندمي الله، وتحية لك يا اسفنديار. وسلام عليك يا أخا. خذ. ما هذا يرحمك الله؟ هدية متواضعة. ومن صاحب الهدية؟ إنه الملك. الملك؟ نعم. أنا لا أعرف إلا ملكا واحدا أنتظر دعوته بين لحظة وأخرى. ملك واحد، إليه محياي ومماتي. أجل أجل يا اسفنديار، ولكنه الملك، ملك هذه البلاد. تقصد ذلك العبد العاصي أفريدون؟ ولكنك لم تعرفنا بنفسك أنت. أنا ريستيان. ريستيان أحد أعوان الشيطان؟ بل أعوان الملك. تسمونه ملكا؟ أما والسماء لقد أفسدتموه بقدر ما أفسدكم. أيها الشيخ. صهن، لم يجد فيكم رجلا يقول له أخطأت فأمعن في الخطأ، واستحسنتم منه الخطأ فظنه حسنا، ثم بالغتم فاعتقد. أما والله لا يفسد الملك الضعيف إلا بطانة السوء. اذهب يا ريستيان، اذهب إلى من أرسلك وقل له إن الذين باعوا الدنيا لا يسعون إليها. ولكنه يريد أن يراك. هو يعرف أين أقيم. تريد أن يسعى إليك؟ أنا لا أريد ذلك، ولكن إذا أراد هو فليفعل. حسن، أبلغه هذا. سلام إليك. انتظر، لقد نسيت. أنا لم أنسى شيئا. هذه الهنا. تلك هدية الملك. بل هي من دم الشعب، وما تعودنا أن نلغ في الدماء. إذن فأنت تردها؟ إذا تلطفت فسمه ردا، وإن أردت الحقيقة فهو الرفض. ولكن هدايا الملوك لا ترد. قلت لك أيها الخاطئ ألا ملك إلا ملك واحد، مالك ملك السماوات والأرض. أيها الدرويش اسفنديار، لقد سعى إليك الملك بنفسه. وعد أم وعيد؟ أحدهما. والأمر إليك أيها الدرويش. بل الأمر لصاحب الأمر. أتعلم أنك تكلم الملك؟ لا علم لي بذلك. إذن فاعلم أنك تكلم الآن الملك. وكيف؟ أنا لا أرى إلا عبدا ضعيفا مثلي. أينا صاحب الأمر يا اسفنديار؟ لا أنا ولا أنت، كلانا عبد فقير، وكان أولى بك وقد دخلت أن تسلم. سلام إليك. وسلام لك. اجلس. تدعو الملك للجلوس وليس أمامه ما يجلس عليه؟ شد ما تعقدون حياتكم. أضاقت هذه الأرض الفضاء. اجلس أفردون على ترابها فإلى هذا التراب تصير. لا بأس، لا بأس عليك يا اسفنديار. مولاي. مولاي. هذا حسن، هذا حسن. والآن أريد أن أسألك سؤالا. تملك أن تسأل، ولكنك لا تملك أن أجيب. ألا تجيب الملك إذا سألك؟ وهل يسأل الملك إذا أجبت؟ أريد أن أعرف السبب الذي من أجله تستقبلون عيد جدي جامشيد بهذا الحزن وذلك الندم وتلك الدموع. لماذا لا تتكلم؟ أجبني. ألم أقل لك إنك تملك أن تسأل ولكنك لا تملك أن أجيب؟ ولكني أريد أن أعرف. وأنا لا أريد أن أجيب. إذن فأنا أرغمك. هيهات، لقد خدعتك نفسك يا أفريدون. أعذبك. تستطيع أن تفعل، ولكنك لا تكون منتصرا، لأنني مع هذا لا أجيب. أمنع عنك مريديك وأتباعك. تجمعنا الدموع ونلتقي في ساحة الندم. وإذا رجوتك؟ ليس في حق رجاء. إذن فقل لي ماذا أفعل. تعود إلى حقيقتك وتذكر أنك هالك وابن هالك، لدواعي الشر والخير نزوع ونزوح. نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح. أنوح على نفسي؟ لو كنت تدرك غاية الدنيا وتعرف فعل دهرك. لكن الحياة ترقص حولي. خدعتك والله الحياة وزينت لك سوء أمرك. كم غرت الدنيا سواك فتى وكم رقصت لغيرك. يا إلهي يا غافلا، وقوافل الأيام تضرب نحو قبرك. يا هرستياه، اسبح معي وتأمل الأيام تقطف زهر عمرك. أيها الشيخ زدني أيها الشيخ الكليل. أتنكر سير الزمان؟ وهل يقع ذلك في الحسبان؟ إذن فانظر إلى نفسك بعد 10 سنوات. قد نظرت. انظر إليها بعد 20. قد نظرت. انظر إليها بعد 40. قد نظرت وندما. ماذا؟ أتبكي أفردون؟ أتبكي أيها الملك؟ بكى أفردون. إن الدموع هي المعنى الذي نجتمع حوله. الدموع هي كلمة السر بيننا، وما بكت عين إلا وراءها نفس وقلب. فأما وقد بكيت يا أفردون فقد أصبحت منا. الآن أجيبك إلى سؤالك. وأنا أعفيك من الإجابة. وهل أجيب بأمرك حتى تعفيني؟ اسمع عبد الله، اسمع، فلسوف تبكي كما بكينا وتندم كما ندمنا وندما. قمت ليلة بطولها أقرأ الكتاب المقدس، حتى إذا كنت أمام اسم الله الأعظم لابستني حالة لا عهد لي بها. جعلت أردد اسم الله الأعظم، أردده طول الليل. فلما كان الهزيع الأخير منه وجدت زلزلة وسمعت صوتا اهتزت له جدران هذا المعبد، ونظرت فإذا طاقة فتحت أمامي. نظرت منها فإذا مدينة جميلة، ترابها المسك وحصباؤها الدر وجدرانها الذهب والفضة. دلفت إليها وجعلت أسير وأنا كالمشدوه أنظر هنا وهناك. بساتين تجري من تحتها الأنهار وأسراب من العذارى كأنهن عرائس الربيع. سمعتهن يرسلن غناء شجيا. ولم أتمالك نفسي فتقدمت من إحداهن أسألها: ما اسم هذه المدينة يا فتاة؟ ما الذي يضحك مني الفتيات؟ أسخرية بي أيتها الحسناوات؟ أوه كلا، لقد كنا نحدثها عن زواجها فتزوجت الآن. من هي؟ سارونا. تلك هذه الغادة التي كلمتها الآن. وما شأني أنا بهذا؟ بل كل شأنك، فأنت العروس. أتسخرين بي وأنا في سن أبيك أيتها الحسناء؟ لا، يبدو أنك غريب يا هذا. تلك هي تقاليدنا، إذا كلم الرجل الفتاة ابتداء فقد تزوجها، وأنت قد فعلت. ماذا؟ ولكني رجل درويش لا أتزوج، أنا لا أتزوج. ولكنك تزوجت بالفعل. ولكني لا أريد، لم أكن أقصد، أنا رجل درويش لا أتزوج. بل لا بد من ذلك. ولكني لا أستطيع. لا تستطيع؟ إذن فسوف ترى. هالي ماذا بكنا يا فتيات؟ هذا الرجل تزوج الآن من سارونا ثم يريد أن يرجع في زواجه. تطلق؟ تطلق؟ نحن لا نعرف هنا الطلاق. من أين جاء هذا الرجل؟ هذه الجريمة لم ترتكب من قبل. يا قوم، أنا والله لم أكن أعرف شريعتكم. هذا لا يعفي. أمامنا إلى مجلس القضاء في الملأ الأعلى. ألا تسامحونني؟ أنا والله لم أكن أدري أنه الزواج حين كلمتها. ولكن السماء أرادت. ولتكن مشيئة السماء. لتكن مشيئة السماء. فلتكن مشيئة السماء. وتزوجت سارونا وعشت معها 10 سنوات مضت كأنها حلم جميل، وأنجبت منها طفلين كأنهما زهرتان، كانا بهجة حياتي وزينة دنياي. وندما. ولماذا تركت هذه الجنة؟ وهل تركتها؟ ألم تخرج منها؟ الأصح أن تقول إنني أخرجت منها. وما الذي أخرجك؟ عشت هناك بطبائع هنا ففقدتهما معا. وكيف كان ذلك؟ قلت إن هذه المدينة جدرانها من الذهب والفضة، فلم تكن هناك عملة يتعاملون بها غير تبادل السلع وتبادل المنافع. الخير وفير، ولكل إنسان أن يأخذ مما يحتاج بقدر ما يحتاج. لا رقيب إلا الضمائر، فقط تذكر اسم الله الأعظم وتأخذ قدر حاجتك. وفي ذات يوم قلت لنفسي، ما دام الأمر لا يكلفني شيئا فلماذا لا أنال أكثر مما أنال؟ وخيل إلي كأنني كنت غافلا عن خير كثير. فنزلت إلى السوق وغلبتني الأمارة بالسوء، فلم أترك طيبا من الطيبات مالت إليه النفس إلا حملت منه قدر ما أستطيع. ثم ذهبت إلى البيت. سارونا، افتحي سارونا، انظري ماذا أحضرت لك يا سارونا. ما هذا؟ تقولين ما هذا؟ ألا ترين؟ خيرات الله، فستق الله، ولوز الله، وفاكهة الله، وحريره وديباجه. ما الذي يبكيك أيتها الحبيبة؟ ومصيبتاه. بل قولي وفرحتاه، لقد نسينا أن نفعل ذلك منذ زمن بعيد. سارونا، ابتعد عني. ماذا بك يا حبيبتي؟ إنما أفعل ذلك من أجلك ومن أجل ولدينا. سارونا، ابتعد عني، لا تقترب مني. عجبا لك، لقد غلبتك ترابيتك التي أنت منها وهزمتك نفسك. يا زوجتي الحبيبة، لم أعد زوجا لك، ابتعد عني، لقد حرمت عليك. أتقابلين إحساني بالإساءة؟ بئس ما صنعت، لقد ارتكبت أعظم جرم. يا ويلي يا ويلي. سارونا، قلت لك ابتعد عني، لا تلمسني، إن واجب الآن أن أبلغ عنك. تبلغين عني؟ إذا لم أفعل أصبحت نجسة مثلك، وحكموا علي بنفس الحكم الذي سيحكم به عليك. إذن أرد هذه الأشياء. هيهات، لقد حكمت على نفسك. وبماذا يحكمون عليك؟ يقتلونك أو يخرجونك من المدينة. وأولادنا؟ لم يعد لك أولاد. وأنت؟ انتهى ما بيننا. سارونا، ارحمي آلام. ليتني أستطيع. اتركيني من أجل أولادنا. لا لا لا أستطيع، بل لا يصح أن أتأخر في التبليغ عنك. لماذا لم أفعل؟ لماذا لم أفعل؟ هالي هالي. سارونا سارونا. وأخذوني مغللا بالقيود وعقدوا لي محاكمة شهدتها المدينة كلها، ولم أستطع أن أدافع عن نفسي فخيروني بين الموت والخروج من الفردوس، فاخترت الثانية، وليتني اخترت الموت. وجاء رجلان غليظان فأوثق قيدي وعصب عيني، ثم ضربني أحدهما في رأسي فساخت الأرض تحتي وأغمي علي، وأفقت من إغمائي فوجدت نفسي في هذا المعبد. وندما وندما أيها الشيخ الجليل، يا ندما، إن قصتك تلمس قلبي، وأغلب الظن أنك تؤدبني على طريق السالكين، فهل تريدني أن أخرج من الفردوس؟ وندما يا ندما، أترك الملك يا ندما يا ندما. تكلم تكلم أيها الشيخ، أستطيع أن أخوض معكم بحار الدم؟ ذلك بحر لا ساحل له يا أفردون. ولكن الندم وحده شاطئ وقرار. إذن فاستقبل من دنياك كما كنت تستدبر، واستدبر منها ما كنت تستقبل. قد فعلت، لا يصلح هذا الملك لي ولا أصلح له. رستيها، ارفعوا هذا التاج عن رأسي، إنه ثقيل ثقيل على رأسي، خذوه خذوه عني. أيها الدرويش، خذ بيدي، خذ بيدي يا أبي. تعال يا بني، تعال، هات يدك. بل قلبي أيها الدرويش. يا إلهي، أشعر كأنما تجردت من جسمي، أحس كأنني مركب من مادة الهواء. يا للسماء، يا للسماء. أتسمحون لي أن أخوض معكم بحار الدم؟ ليس قبل أن تضرب في صحراء الندامة. إذن فدعوني أشرب مما تشربون. يا ندامة، يا ندامة، يا ندامة، يا ندامة. مضت في اللهو أيامي ولم أنظر لقدامي، ولما الشيب أوهامي وأسرع بي إلى هرمي. فيا ندما، فأسمع صوتها صممي. فيا ندما، يا ندما، الوجود اليوم كالعدم، فيا ندماه يا ندمي. يا ندماه يا ندماه يا ندماه يا ندماه. هذه الفردوس المفقود. الفردوس المفقود، أوبريت من وضع طاهر أبو فاشا، ألحان محمود الشريف، غناء محمد عزمي وعبد الغني السيد، التوزيع الموسيقي عبد الحليم علي، إخراج عثمان أباظة. صور شخصيات إسفنديار عبد الرحيم الزرقاني، أفريدون محمد السبع، ريستيان أحمد أباظة، سارونا سميحة أيوب. واشترك في التمثيل لطفي عبد الحميد، سناء جميل، انشراح الألفي، بثينة حسن، محمد علوان، طاهر أبو فاشا، أحمد راضي. الفردوس المفقود أوبريت، أخرجها عثمان أباظة. صديقاتي وأصدقائي عشاق الصور الغنائية، الفن الحصري للإذاعة المصرية، لنا حظ أن نلتقي مرة أخرى مع المخرج الكبير عثمان أباظة، ولكن هذه المرة مع صورة غنائية بعنوان فرح شرجاوي، تأليف طاهر أبو فاشا وإخراج عثمان أباظة، على مدى ربع ساعة. هنا القاهرة. فرح شرقاوي. فرح شرقاوي صورة غنائية كتبها طاهر أبو فاشا، موسيقى وألحان سيد مصطفى، غناء عصمة عبد العليم، عباس البليدي وسيد مصطفى، إخراج عثمان أباظة. سلام للعريس. أبو سويلم. أبو سويلم. البساتين. البساتين. الجعفرية. الجعفرية. الحلمية. الحلمية. ميت مرة. ميت مرة. والعريس. والعريس. وأبو العريس. وأبو العريس. وأنا وأنت. وأنا وأنت. يا شجل يا واد يا شجل، صلوا على النبي. يلا يا واد يا شرقاوي، يلا يا ملك مجاريح. هو سمع سمع. على بحر مويت يا شرقاوي، ميال بالشوق ورماني. على بحر مويت يا شرقاوي، ميال بالشوق ورماني. ونادان البحر وانا ناوي، ونادان البحر وانا ناوي. وعاتبني الموج والاغاني، والجو جميل شرقاوي، والقلب يميل شرقاوي، والقلب يميل شرقاوي، والقلب يميل.

احتاجوه يا يا ساجي من فرح الجود والدنيا جاي مالا جود هذا الفرح وهذا اليوم أغلى شيء تشوف عيني وحي بي حي بي حي بي حي بي حي بي هذا الضي وهذا الحي وحي بي وحي بي حي بي حي بي حي بي حي بي هذا الضي وهذا الحي وحي بي وحي بي ولوف ولوف يا عرب يا أهل الطنب والبيت قولوا ليش العمل بين الرمل والبيت الصبر كان الصبر بيفيد يا خي حي بي حي بي حي بي حي بي هذا الضي وهذا الحي وحي بي وحي بي حي بي حي بي حي بي حي بي هذا الضي وهذا الحي وحي بي وحي بي حي بي تفضل شربات يا شيخ العرب شربات؟ شربات الكرام مشروب وين الشاهي؟ الشاهي بعد العشاء يا شيخ العرب وقبل العشاء مطلوب الشاي الأخضر يا عتريس والنعناع الشاهي الأخضر والنعناع ما خلى بالبيت أوجاع وي وي العريس بينه وصل وجه العريس مليء شرقاوي فرح شرقاوي صورة غنائية كتبها طاهر أبو فاشا موسيقى وألحان سيد مصطفى غناء عصمت عبد العليم عباس البليدي وسيد مصطفى إخراج عثمان أباظر مستمعينا الأعزاء، رحل الفنان الكوميدي الكبير حسن عبدين يوم 5 نوفمبر عام 1989. وكم أمتعنا حسن عبدين بروائعه في الإذاعة المصرية، وعلى رأسها برنامج مش معقول من إخراج يوسف حجازي وتأليف يوسف عوف، ونستمع الآن إليه في إحدى حلقات هذا البرنامج على مدى نصف ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم مش معقول. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. مكتب السفريات. اهلا وسهلا استاذ عزمي فهمي نظمي. الكارت بتاعي اهو. عزمي فهمي نظمي. حح عين. تمام، يعني حول العالم. حول العالم دي قصة. لا دي شركة بس هيبقى لها قصة. حح انت يعني شركة حول العالم للتشغيل. ايوة، بس طبيعة عمل المكتب بتاعنا هنا بعيدة كل البعد عن العملية اللي سيادتك قلتها لي بالتليفون. احنا هنا مكتب استشاري، وده يمنع انه يخش في عملية هيجيله فيها مكاسب ضخمة. والله بقى مش انا اللي قرر ده، انا هنا مدير مكتب شوقي بيه صاحب الشركة ومديرها العام، والرأي رأيه هو. وماله؟ خد خلوا الكارت ده. لا ما هو مش هنا، مسافر. طب مين اللي بينوب عنه في غيابه؟ نائب المدير، مراته الست مجيدة. ست؟ طب خد خلها الكارت البامبا ده. لا لا لا لا، استنى ما اديها خبر احسن. الو مدام مجيدة، عندي هنا العضو المنتدب لشركة حاها انت، عايز يقابل سيادتك الاستاذ نظمي عزمي فهمي. لا لا لا لا، عزمي فهمي نظمي، خد كارت تاني عشانك اهو. وانتوا بقى بتشغلوا العمال دول عندكم؟ لا، حاها انت ما عندهاش اعمال عشان تشغل فيها حد، احنا واسطة بس بين العمال اللي عاوزين يسافروا ويشتغلوا وبين الشركات والحكومات اللي محتاجة للعمال دول. ايه ده؟ ده اتضح ان حول العالم دي حكاية، دي لها فروع في جميع انحاء العالم. يصر انك قريت الكارت كويس. الشركة عندنا بتروح البلاد الاول اللي فيها خطط تنمية زي بلاد اسيا وافريقيا، لانهم بينشئوا هناك مصانع، مدارس، مستشفيات، مساكن، الخ الخ الخ، وتعمل دراسة علمية لاحتياجاتها من العمالة، حرفيين، مهندسين، اطباء، مدرسين، فلاحين، الاخ الاخ الاخ الاخ. وبعدين بنتصل بالمناطق اللي فيها العماله دي ونوصل دول لدول. طب وانتوا بتستفيدوا ايه من كده؟ كل طالب عمل بيدفع 100 جنيه مع الطلب بتاعه لتغطيه تكاليف تاشيره الدخول والمصاريف الاداريه والنسريات، لكن التكاليف الحقيقيه 90 جنيه بس. يتبقى 10، 5 لشركه حاها انت و5 للمكتب بتاعكم. ده علشان 5 جنيه؟ لا لا لا، دي عملية مش جايبة همها. ازاي بقى؟ احسبوها كويس، 100 جنيه في 1000 عامل على الاقل يعني 100,000 جنيه، 5% ب5,000 جنيه، ده في الاسبوع. ايه؟ 5,000 جنيه؟ شفتوا؟ طيب ادينا فرصة نتشاور ونرد عليك. بس ارجوك يا هانم بغاية السرعة، لان في مكاتب تانية بتتهافت على العرض ده، لكن انا فضلتكم انتوا. بكرة هنرد عليك يا أستاذ نظمي فهمي عزمي. وبعدين بقى انتوا دايما تغلطوا في اسمي ليه؟ عزمي فهمي نظمي. خدي خلي الكروت دي معاكي. ما انا خدت. معلش عشان الأولاد. بس ازاي حنبت في موضوع خطير زي ده وشوقي بيه مسافر ونضيع الفرصة دي من ايدينا؟ انت عارف 5,000 جنيه في الاسبوع يعني كم في الشهر؟ يعني 20,000 جنيه. المكتب بتاعنا ما بيعملش المبلغ ده في سنة. مظبوط؟ مظبوط. ده علاوة على ان تقدير الراجل ابو كارت ده خاطئ بالنسبة لعدد العمال اللي هيتقدموا. ايه؟ هيبقوا اكتر من 1000 في الاسبوع. ياهو، ده اول ما الاعلان هينزل هيتقدم لنا عشرات الالاف. يا خبر، ده هيبقى مبلغ كبير قوي. ده راجل باين عليه ساذج. ايوه انا بحس ان في عرق هبل كده وفرحان قوي بالكروت الملونه بتاعته دي. انا يا فندم بقول ناكله اوام قبل ما حد غيرنا يخطفه. عندك حق. اسمع يا سهير. ايوه مدام مجيدة. افتحي ملف جديد عندك واكتبي عليه حول العالم للتشغيل. ايه بزوجك ليه؟ خد الورقه دي الاول. هو ده السفر قدامك اهو. لا ولا انت الاول. فين عبد السامي احمد زينهم؟ يا اخوانا مش هنعرف نشتغل كده. اقفوا طابور والا مش هناخد النهارده ولا ورقه. يا اخوانا وبعدين معاكم بس. يا فخري يا سهير، انت يا زفت. انا ورقي مظبوط. بشوي بيه. الحمد لله على السلامه. بشوي بيه يا جدع. فوتني انت وهو. يا جماعه خدوا الورقه. يا جماعه ما يصحش كده. ايه الزحمه دي كلها؟ انتوا حولتوا مكتب الاستشارات لجمعيه وبتبيعوا فيها سمنه بلدي؟ لا دي حاع عينته. مش فاهم. الكارت اهو. ابعد الزفت اللي بتحطه في عيني ده. اتفضل عند مدام مجيده وهي هتشرح لك. مش من حقك انك تنتهزي فرصه غيابه وتتصرفي بالشكل ده. بقى مكتب محترم للاستشارات يتحول لمكتب هزق للسفريات؟ المكتب المحترم ده بقاله 5 سنين بيجيب ايراد هزق، والمكتب الهزق ده بقاله 5 ايام بس وبيجيب ايراد محترم. ده مظبوط يا شوقي بيه. ده احنا اتارينا كنا هزق بشكل. اخلص. ايه وكل شيء في الدنيا فلوس وبس؟ ايه اللي حصل للعالم؟ فين المثل؟ فين القيم؟ فين الاخلاق؟ فين الراجل بتقولوا عليه ده؟ انا لازم اقابله عشان اعرف جنس جبلته ايه. بتقول كم؟ مش معقول، مش ممكن. الارقام ما بتكذبش يا شوقي بيه. وبعدين انا ما بجيبش حاجة من عندي. انت ناسي ان المكتب بتاعكم هو اللي ماسك كل حاجة في العملية؟ الله، ما تتكلمي يا ست مجيدة. وريله الدفاتر يا استاذ فخري. اهي يا فندم، لغاية دلوقتي اتقدم لنا 5000 عامل بطلبات للسفر. وكل طلب عليه 100 جنيه. 100 × 5000 ب500,000 جنيه، يعني نص ارنب. العمولة 10% يعني 50,000 جنيه. شركة حاها عينته لها النص واحنا النص. 25,000 جنيه. 25,000 جنيه؟ امال انت فاهم ايه؟ ايوه بس بس ايه يا بيه؟ ده احنا كنا في جارة وطلعنا البارة. بس العمال دول كلهم مطلوبين فين وهيعملوا ايه؟ دول عمال بناء مطلوبين في دولة زامبيزيا. الحكومة بتنشئ هناك مدينة سكنية جديدة. طيب وايه اللي يثبت الكلام ده؟ اتفضل. عادي العقد اللي بين الشركة وبين حكومة زامبيزيا، وفوق كده في لجنة رسمية هتيجي من وزارة الاسكان بزامبيزيا عشان تعمل مقابلات للعمال اللي هيسافروا. ها ليك اسئلة تانية؟ انا في الحقيقه مندهش مذهول. نشرب القهوه بقى. شنجاله. لا لا لا ملوش لزوم، كفايه العشوه الجميله دي. حقه، ده انت عندك طباخ هايل. شنجاله ده هندي جايبه معايا من الهند، بيشتغل في فرع الشركه هناك، وهو اللي عمل الملوخيه الخضراء دي. يا سلام، ده قصه. ما انا اللي مرضت. في الواقع كل شيء هنا جميل وعظيم، الشقه، الالوان، الاكل، الموبيليا. بس اعظم حاجه المشروع بتاعنا. مظبوط. واسمح لي يا عزمي بيه اقول لك انك لك حق تسمي شركتك حول العالم، ده انت عالمي. يا سلام، دي الفلوس هتنزل على زي المطره. جالك كلامي؟ وده هيبقى بس فرع في شغل المكتب، يعني المكتب مستمر برضه في عمليات الاستشارات. استشارات ايه يا مجيده؟ احنا هنبيع ترمس بلا استشارات بلا هباب. من بكره المكتب الفني للاستشارات هيبقى المكتب العالمي للسفريات. شوف يا عزمي بيه. يا افندم. بقى انا لما فكرت كويس في حاله العمال اللي هنسفرهم دول اكتشفت حاجه غريبه. نعم؟ ايه هي؟ ده كل واحد فيهم هيتحصل هناك على مرتب شهري ممكن يزيد شهر ورا شهر لحد ما يوصل $1,000. ها فعلا فعلا، مع انهم ما بيتحصلوش هنا على عش المبلغ ده. ها مظبوط مظبوط. وجود مبالغ ضخمه في ايديهم فجاه كده ممكن تعمل لهم حاله ذعر، دول حتى مش هيعرفوا يعملوا بيها ايه او يصرفوها ازاي. يعني بتقترح ايه؟ يقبضوا نص الفلوس بس هناك، والنص التاني يقبضوه منا هنا بالعمله المحليه. قصدك نستفيد احنا بفرق التحويل. فهمني تمام. بس للاسف ده مش وارد في اتفاق الشركه مع حكومه زامبيزيا. يوه ما تحبكهاش قوي كده يا عزمي بيه. لكن على ما ممكن نعملها في الاتفاق الجاي. احنا لسه هنستنى. طب اسمع، ايه دلوقتي العمال دول مسافرين ليه؟ مش عشان يلهفوا مبالغ كبيره وبالعمله الصعبه كمان؟ ايوه. طيب المفروض ينوبنا من الحب جانبي يا اخي. يعني يعني انا شايف ان الميت جنيه اللي بيدفعوها دي عبارة عن ملاليم جنب المبالغ اللي هيهبروها هناك. امال يدفعونا كام؟ 200. دول ناس طمعين قوي. مدام مجيدة شوقي بيه، اسمحوا لي اقدم لكم الاستاذ كاظمي مندوب وزارة الاسكان بدولة زامبيزيا ورئيس اللجنة. اهلا وسهلا يا استاذ كاظمي. نورت مصر يا كاظمي بيه. يا هلا فيكم، شرفنا ست مجيدة. اهلين استاذ شوقي. امال فين بقيت اعضاء اللجنه؟ تركتهم والله بالاوتيل. انتوا طبعا هتتعشوا عندنا الليله. زحزح ما في سيح. مش ممكن، بعدين تطلع علينا سمعه ان احنا بخله. اعوذ بالله. خلاص يا استاذ كاظمي، وهيبقى عشاء عمل بالمره. عجبتك؟ عجبتني منين؟ عجبتني منين؟ ده انت كنت هتكشفنا يا كاظمي بيه. ليه بس يا سعاده بيه؟ اللبس مظبوط، الغطرة والدشداشة واللهجة كله تمام التمام. لا يا أستاذ، المفروض إنك تكون أنزوح أكتر من كده شوية، وما تنساش إنك ولي نعمتهم وإنك هتغرقهم في مئات الآلاف. ثانيا اللهجة اللي كنت بتتكلم بيها دي مش لهجة بتوع زامبيزيا. لا بقى، أنا هرش كل بتوع المنطقة دي وبختلط بيهم ليل ونهار لما بيجوا يقعدوا عندنا في المحال. أنا عارف كويس اللهجة بتاعتهم، عارف الفرق اللي بينها وبين لهجة البلاد اللي جنبها. أبدا يا أستاذ، لازم يبقى كلامك في ألفاظ من اللي بيستعملوها كتير، زي شنو؟ عظيم عظيم. حاجات من دي يعني. بسيط، هتمرن عليه. ولاحظ ان ته دايما بينطقوها ته. شنو ته؟ يعني شنو؟ بتمرن عليها بعدين. ومثلا يعني تقول انا بمثل دولة زامبيزيا. عظيم عظيم عظيم. وكده كاظمي بيه، انا شايف ان الشوكه والسكينه لخميلك قوي، وما انتش عارف تاخد راحتك في الاكل. ايوه ايوه ايوه، هنا البساط احمدي، كل بايدك يا راجل. ما يخالف. عظيم عظيم عظيم. خد بقى الصدر ده، على فكره دي بلدي. شنو بلدي؟ الفراخ يعني. جاج. عظيم عظيم عظيم. خلي جنبك بقى طبق الطرشي ده. شنو الطرشي؟ هذا خيار مخلل يعني. كبيس. عظيم عظيم عظيم. الطرش ولا كبيس، المهم انه يفتح نفسك وخلاص. هي نفسه ناقصه فاتح، مهما مفتوح على الاخر اهي، دي مبهواقة. اسكتي يا مجيده. انا عمري ما شفت لجنه واقعه على بوزها وبتحس بالشكل ده، دول لجنه تغذيه. كاظمي ده هو اللي في ايده مفتاح الجنه. عاوزين نطير عزمي ده خلص، واتفاقاتنا بقى هتبقى مننا لكاظمي مباشره. ما صحش يا شوقي. اسمع اللي بقول لك عليه، اكليه اكليه اكليه، اطعم الفم بتستحي العين. هات طبقك يا كاظمي بيه عشان اغرف لك من البرام ده. شنو برام؟ البرام ده يا سيدي وعاء معمول من الفخار وال بز. هطعمينا فخار؟ يوه فخار ايه اللي هتاكله؟ انت هتاكل اللي جوه الفخار. ما يخالف. دلوقتي عظه. عظيم عظيم عظيم. مش قلتلك؟ انت بقى هتبدا سيادتك العمل مع اعضاء اللجنه. شنو اللجنة؟ الله، اللجنة اللي حشوف العمال. باكر صباحا بإذن الله. عظيم عظيم عظيم. ها وإيه أخبار اللجنة؟ بيشربوا شاي كتير، بيكلفونا يوميا 10 جنيه مشروبات وسندوتشات. دي ملاليم، المهم ماشيين إزاي. فريرة قربوا يخلصوا فرد الدفعة الأولى اللي هتسافر. عظيم عظيم عظيم. يبقى مجموع المبالغ كلها كام؟ اهو مكتوب هنا يا فندم، 487,515 جنيه. ما شاء الله ما شاء الله. اهو ده الشغل. عظيم عظيم عظيم. وسيادتك برضو هتحوله بالطريق الرسمي؟ يحوله فين؟ على بلده طبعا. الاجراءات كده. لا لا لا، المبلغ ده بيستنى هنا في حساب حكومة زامبيزيا. حنا لنا حساب هنا بالعملة المحلية. اهو ده الكلام المعقول. طب والنسبة بتاعتنا وبتاعت عزمي بيه العشرة في المية يعني؟ هذه أمرها بسيط، بمجرد انتهاء الإجراءات هناك بنرسل إشغال للبنك بتحويل المبلغ على بنك عزمي بيه. لا لا لا، أرجوك يا كاظمي بيه حوله لحساب شوقي بيه، وبعدين هو يبقى يديني نصيبي. أيوة أيوة، وحدي لك اسم البنك بتاعي ورقم الحساب. ما يخالف. عظيم عظيم عظيم. المهم التأشيرات هتوصل إمتى؟ في بحر أيام معدودة، هنرسلها بالحقيبة الدبلوماسية. عظيم عظيم عظيم. ما فيش اخبار يا ست زهير؟ لسه التاشيرات ما جاتش. يعني هتيجي امتى؟ يمكن على اخر الاسبوع ده. ما الاسبوع اللي فات قلتولنا كده برضو. الصبر يا سيدي. حاضر، اللي خلانا نصبر اسبوع نصبر تاني. ايه، رحت البنك؟ ايوه، ما فيش فلوس اتحولت لحسابي ولا احزنون. غريبه، ده قال في بحر ايام معدوده. لا ما تاخديش في بالك، ما هي دي اصلها فلوس حكومه، والاجراءات الماليه في كل حكومه في الدنيا بتاخد وقت. يمكن. هي التاشيرات وصلت؟ لسه. وكل مره لسه لسه لسه. امال كنتوا مستعجلين ليه في الاول؟ ايه يا جدع، انت هو الزطه اللي انتوا عاملينها دي؟ الله، عاوزين نمضي العقود ونسافر نستلم الشغل بقى. يا سلام. هي الحكايه سهله كده؟ ده انتوا رايحين تهبروا فلوس وبالعملة صعبة كمان، استحملوا شوية بقى. لحد امتى؟ اعمل معروف، ده انا سبت الشغل اللي كنت فيه وقدمت لهم استعفاء نهائي. انا بعت اللي ورايا واللي قدامي عشان اجيب لكم 200 جنيه دول، وانا استلفتهم بالفايض. طب واحنا هنعمل لكم ايه؟ ادي احنا مستنيين زينا زيكم. هو شغل المكتب كده اذا كان عاجبكم؟ هو احنا كنا ضربناكم على ايديكم؟ طب وعزمي بيه فهمي نظمي؟ ما بيتصلش خالص. غريبة. ولا غريبة ولا حاجة، تلاقيه مكسوف يتصل طبعا عشان التأخير اللي حصل من كاظمي بيه ده. طب ما تتصل بيه انت. النهاردة هتصل بيه واحرجه. عارف تليفونه؟ يوه، ده انا عندي منه 12 كارت. عاوز مين حضرتك؟ عزمي بيه؟ مفيش حد هنا بالاسم ده. لا، دي شقتي انا، وكنت مأجرها مفروشة الشهر اللي فات، بس الواحد اسمه شحافة مش عزمي. وبعدين رحت الشقة بنفسي وحكيت للست دي والبوابين والجيران على مواصفات عزمي بيه، قالوا لي هو، بس ده اسمه شحافة عبد الوهاب. والطباخ الهندي؟ هندي؟ ده انا اللي طلعت هندي. طب والمطعم اللي عزلنا فيه كذا مرة وكان بيمضي فيه فواتير باستمرار؟ رحت سألتهم عليه هناك، قالوا لي ده اسمه عبد الفتاح بيه شعبان، وبيدوروا عليه لانه مدين لهم ب800 جنيه. طب بلاش عزمي بيه، خلونا ورا كاظمي بيه واعضاء اللجنة. مش كانوا نازلين في اوتيل؟ ما انا لسه جاي من الاوتيل ده، اتضح انهم ما كانوش نازلين فيه خالص، كانوا بس بيجوا يقعدوا في الهول بتاع الاوتيل ويقابلوا الناس هناك وبعدين يمشوا. يا اخواني احب ابشركم اننا كنا ضحية عصابة دولية. يعني ايه؟ اتصب علينا؟ ايوه، وانت السبب. انا؟ طبعا، مش انت اللي جبتيه هنا واتفقتي معاه؟ لكن انت اللي كملت معاه، والطمع خلاك ما تشوفش الحقيقة، كان لازم تسأل عنه كويس. طب ما تيجوا نبلغ البوليس. القانون لا يحمي المغفلين. طب على الاقل يقبض عليه. ويجيبوه منين؟ دي شخصية وهمية شبح. استنوا، احنا ناسين حاجة مهمة قوي، العربية بتاعتك. ودي هنلاقيها فين؟ انا عارف نمرتها. وفي قلم المرور طلعوا الملف بتاع العربية واتضح انها باسم مصطفى الرملي. ما هو زي الحرباية بيتلون في كل حتة باسم شكل. بس عرفت العنوان من ملف العربية كده؟ طب يلا بينا. ايوه، انا مصطفى الرملي صاحب معرض سيارات الرملي، والعربيه دي ملكي انا. طيب وايه صله عزمي ده بيك؟ اولا هو ما اسموش عزمي، لان الاوصاف اللي بتقولها حضرتك دي تنطبق على واحد اسمه مدحت بيه، كان اجر من عندي هنا عربيه لمده اسبوع. امتى؟ الشهر اللي فات. يبقى هو. طيب ما تعرفش عنوانه ايه؟ بيقعد فين؟ بيقعد فين؟ يا ريت تدلني حضرتك انت عليه علشان اطبق في زماره رقبته. ليه؟ الا ليه؟ ده اختفى بالعربيه يا استاذ 3 اسابيع من غير ما يطلع ابيض ولا اسود. ايه؟ وبعدين لقيناها مرميه في اخر شبرا. ايه ده؟ ده مش نصاب، ده مافيا. حرام عليكم، فين العود اللي بتقولوا عليها دي؟ الصبر الصبر يا ناس. صبري مين بقى؟ انا هديني المكتب ده، خربته بيتي، ربنا ينتقم منه. لازم تفهموا يا جماعه ان المكتب ده مكتب اتصال وبس، انما اللي مسؤول عنكم بكل حاجه هو شركه حا انت. ها ايه يا اخويا؟ احنا ما نعرفش الشركه اللي بتقول عليها دي. ايوه احنا هنعرفكم انتوا بس، انتوا اللي عملتوا الاعلان وانتوا اللي خدتوا مننا الفلوس والاوراق. طب ادونا فرصه يا جماعه نحاول نتصل تاني بشركه حا انت وهنرد عليكم. اسبوع واحد بس. لا لا لا ده 3 ايام، 3 ايام وبس يا جماعه، اسمعوني مش معقول كده، 3 ايام. ولا لا والعمل ده النهارده اخر يوم في المهله للدهان، يعني النهارده هيكسروا المكتب. طب ما نبلغ البوليس. نبلغ البوليس نقول له ايه؟ نتهم مين؟ الهوا؟ احنا نتحكينا فيها وخلاص. طب بقول ايه، ما نقدرش يعني نرجع لهم حاجه من فلوسهم؟ نجيب منين يا اخوي؟ دي مبالغ بالالاف يا بني ادم. طب يعني ولو مبلغ صغير حتى علشان نسكت منهم شويه، اصل في مجموعه معينه هي اللي متزعمه الحكايه دي، وهم اللي بيجوا كل يوم وبيحرضوا الباقيين ضدنا. اسمع. ايه؟ انت عارف المجموعة دي كويس؟ ايوه. طب يلا بينا. طب يقول بوليس. بوليس يا خبر ابيض. اسمعوا اسمعوا يا جماعه، اسمعوا. بشرى بشرى عندي ليكم مفاجاه. التاشيرات وصلت. ايه ده؟ وصلت التاشيرات. صحيح. تاشيرات ايه؟ تاشيرات ايه يا شوقي؟ انت خلص. كل واحد فيكم يروح يوضب شنطته ويودع اهله عشان يسافر بكره الساعة 7 مساء بالطيارة. طيارة ايه يا بني ادم انت؟ الطيران مش مأمون. أيوة. احنا بنخاف على ارواحكم. والسفر لزامبيزيا لازم يكون بالطريق البري بالسيارات. يحيى الشوقي بينا. الله الله الله. انت ناوي على ايه بالظبط؟ ناوي اخلص من المجموعة المشاكسة دي بأي شكل عشان امنع الفضيحة اللي هتحصل للمكتب. فلما الالاف الباقيين يعرفوا اللي فيه جزء من زملائهم سافروا يقوموا يطمنوا ويسكتوا عننا شويه. قصدك يعني انك هتسافر المجموعه الاولانيه دي؟ صحيح. ايوه ازاي؟ هو في طريق بري بيننا وبين زامبيزيا؟ زامبيزيا ايه يا غبي؟ هنسفرهم اي حته بعيد وخلاص، هما فاهمين حاجه؟ هتسفرهم فين يعني؟ هناخدهم الصحراء. اي صحراء؟ الصحراء الغربيه، حلوان، المعادي. ايه ده ايه ده؟ انت بتقول ايه يا شوقي بيه؟ عندك حل تاني يا اخويا؟ لا لا لا خلاص. عاوزك تروح دلوقتي تتفق مع كام لوري عشان نأجرهم لمدة ليلة واحدة. هنفضل ماشيين كده لحد امتى يا شوقي بيه؟ ده احنا بقالنا 6 ساعات عمالين نغوط جوه الصحراء، والدنيا ليلت والفجر قرب يطلع. اسمعوا يا فخري. ايوه بيه. لو سيبناك هنا ومشينا هتعرف ترجع مصر لوحدك؟ حرام عليك يا شوقي بيه، ده انا توه. اوعى تعملها صحيح يا شوقي بيه. متخافش، انا حبيت اتأكد بس. اقف هنا يا اسطى. ايه ده؟ هنقف في الهو ده؟ ايوه انزل بقى، فوت على بقيه اللوريات اللي ورانا ونزل منها العمال بسرعه. حاضر. يلا يا جماعه. ايه؟ كله انزل. فين؟ بشرى. ايه؟ وصلنا يا جماعه، وصلنا. انزل يا جماعه. انزل انزل. سكوت يا جماعه. سكوت. شوقي بيه هيتكلم. عبد الله على السلامه يا اخوانا. بشرى. حدود زامبيزيا اللي قدامنا دي على طول، تقدموا. فيدي فيدي في سلك هناك على بعد 100 متر، لما تقربوا عليه هتبقوا تشوفوه. لا لا لا بس لا احنا بقى مش هنقدر نقرب اكتر من كده عشان ما عندناش تأشيرة الدخول زيكم. يا بختكم كل واحد شنطته في ايده وجواز السفر في ايده التانية. واول ما اقول واحد اتنين اتكلوا على الله. ربنا معاكم يا رجالة وبتمنى لكم عمل موفق وفلوس بالهبولي. يلا واحد اثنين. فخري فخري فخري. أيوة واللي السواقين يستعدوا الرجوع. يلا بينا. يا سلام اخيرا خلصنا من الدوشه بتاعتهم. كده نبقى ضمنا انهم حيتوهوا واللي مش حيتوه هتاكلوا الديابه. طب واللي مش حيتوه ولا هتاكلوا الديابه على ما يرجع مصر هيلاقينا احنا اللي توه. تمام يا فندم. في ايه؟ اشاره بتقول ان في قوات مجهوله بتقرب المعسكر يا فندم. ايه؟ ارفع الاستعداد 100%. حاضر يا فندم. استعداد. دول قربوا من المعسكر يا فندم. نفذ الاوامر يا عسكري. حاضر يا فندم. اما حته مشوار بس المهم طلعنا منها زي الشعره من العجينه. الحمد لله على السلامه. الله مجيده ايه اللي جابك المكتب بدري كده؟ الله وايه اللي في ايدك دول؟ اساور. اساور بس دول مش ذهب دول حديد. انتظارك من امبارح يا شوقي بيه. مين بوليس؟ ولا حرك انت وهو. اسمع لازم تعرف انك جاي هنا غلط. اللي يتقبض عليهم مش احنا. روح دور على عزمي بيه وكظمي بيه. قصدك الاثنين دول؟ دخلهم يا عسكري. الله مين عزمي بيه؟ عزمي بيه ايه؟ ده المعلم يونس مقاول الانفار. انا سعادة البيه اول مرة اشوف الناس دول. يا بجحتك. طب نسأل كظمي بيه كده. كظمي بيه ايه؟ ده اسمه حنفي وبيشتغل صبي مكواجي. يا نهارك زي وشك. مكواجي وعامل خبير وجايب لجنة وبتمثل حكومة زامبيزيا. مظلوم يا بيه. ما انتش عارف الطرش يا واد. شنو طرشي؟ شنو برام؟ وراها على طول عظيم عظيم عظيم. ومين يا ترى بقى بقيه اعضاء اللجنه؟ عبد الله والسباك ودرويش المنادي. شنو منادي وشنو السباك؟ انت لسه فيك نفس. طب تعالى بقى. اثبت يا استاذ شوقي. دول هم النصابين. دول النصابين اللصوص. يا حضره الضابط سيادتك لما سالت الضحايا المساكين دلوك على مين؟ على اصحاب المكتب ده وعلى حنفي ده. حد فيهم عدم المؤاخذه جاب سيرتي ولا قال انه شافني او خدت منه فلوس؟ لا. يبقى براءه. سلام عليكم. السلام عندك. لكن حنفي قصدي كظمي بيه ده اعترف بكل حاجه. يحيى العدل. فكوا الاساور دي من ايدي بقى. لا معلش خليهم شويه لانك هتفضلي معانا انت والاستاذ فخري والاستاذ شوقي. يا ريتني توت مع اللي تاهوا في الصحراء. قدامي يا استاذ شوقي. على فين؟ على التخشيبه طبعا. نعم شنو تخشيبه؟ يعني السجن. عظيم عظيم عظيم. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول. التسجيل والمونتاج محمد أبو طالب. إخراج يوسف حجازي. مش معقول. مستمعينا الأعزاء هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتوحي.